بسم الله الرحمن الرحيم. وأما اللغة فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها، وهي غريب القرآن، وهي فن من فنون التفسير. وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة، وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن، لئلا نحتاج أن نذكرها حيثما وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها. نعم، هذا لا إشكال فيه، واضح، حيث القرآن نزل بلغة العرب ففيه من أنواع المخاطبات التي جرت على سنن العرب في وجوه مخاطباتها، هذا بالإضافة إلى ما ذكر من الغريب وما إلى ذلك، فلا بد من معرفة اللغة. ولذلك نجد بعض العبارات الواردة عن السلف رضي الله عنهم كالحسن البصري رحمه الله حينما يعلقون على بعض الانحرافات في الفهم والتفسير يقولون أهلكتهم العجمة. بل إن الشاطبي رحمه الله حينما تحدث عن الاجتهاد أوشك أو كاد أن يحصره بأمرين، يعني في متطلباته وأدواته. شروط الاجتهاد التي يذكرها الأصوليون شروط كثيرة، الشاطبي رحمه الله اقتصر أو كاد على شرطين اثنين. الشرط الأول وهو معرفة مقاصد الشريعة، مقاصد الشارع، والأمر الثاني اللغة. وقال بأنه لا يجوز الاستنباط إلا لمن كان عربيا أو من هو بمنزلة العربي في الفهم، يعني فهم كلام العرب. جعل هذا من الشروط الأساسية، باعتبار أن الأشياء الأخرى التي يذكرونها مثل علم الحديث يقول يرجع إلى أهله، وهكذا في بقية الشروط. نعم، أحسن الله إليكم. وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته، فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى علم اللسان. والنحو ينقسم إلى قسمين، أحدهما عوامل الإعراب وهي أحكام الكلام المركب، والآخر التصريف وهو أحكام الكلمات قبل تركيبها. نعم، هو علم اللغة في إطلاقه الواسع يدخل فيه علوم متنوعة، من جملتها هذه المذكورات، وقد يطلق بإطلاق أضيق وهو ما أراده المؤلف رحمه الله حينما ذكره أولا، ثم جعل النحو قسيما له وجعله على قسمين. الأول عوامل الإعراب وهي أحكام الكلام المركب، يعني بهذا الاعتبار يقال والعلم بالقواعد التي تعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا أو بناء، هذا النحو، والعلم الذي يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم جهة الإعراب والبناء. إعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أما علم التصريف يقول فهو أحكام الكلمات قبل تركيبها، يعني بصرف النظر عن موقع هذه اللفظة في الجملة فتتغير أحكامها بحسب موقعها أو بحسب العوامل الداخلة عليها. هذا ما يتعلق بالنحو الذي هو الإعراب، تتغير نصبا أو يعني رفعا أو نصبا أو جزما. لكن علم التصريف علم بأحكام الكلمات قبل تركيبها، فهو علم بقواعد تعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء، كيف تبنى هذه الكلمة. يعني مثلا حينما نقول هل نقول وصل أو وصل مثلا، حفظ أو حفظ، هذا ما له علاقة بالإعراب. كيف تبنى هذه الكلمة؟ هذا يرجع إلى علم التصريف. بعض الناس يقول فلان نحوي، هذه ما لها علاقة بالإعراب، هذا وهو غير صحيح. يعني أن يقال في النسبة نحوي، وإنما يقال نحوي. مثل هذه الأشياء التي تعرف بها أبنية الكلمات، هذا يرجع إلى علم التصريف. قل لك فلان لغوي يقول فلان لغوي، لغوي هذا أيضا لا علاقة له بالإعراب والنحو، لكن النحو من جهة أقصد الإعراب، فهذا يحتاج فيه إلى التصريف، ولهذا يقال النحو والصرف. طيب، أحسن الله إليك. طبعا هذا يحتاج إليه، وسيأتي كلام على هذا إن شاء الله تعالى في اختلاف المفسرين. مثلا هناك اختلافات أحيانا ترجع إلى اللغة، وكذلك في الترجيح، طرق الترجيح شيء ترجع إلى اللغة، أحيانا يرجع إلى الإعراب، وأحيانا يرجع إلى التصريف. سيأتي في أمثلة إن شاء الله تعالى حتى في بعض كلام أهل البدع، عصى آدم ربه فغوى ذلك من قولهم غوي أو غوى، هذا يرجع إلى الاشتقاق، وكذلك أيضا التصريف في أحوال الكلمة. نعم، أحسن الله إليكم. وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف، لا والمختلف فيه، أحسن الله إليكم، من المشكل والمختلف فيه، أو ما يفيد فهم المعنى، أو يختلف المعنى باختلافه، ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ، فإن ذلك تطويل بغير كبير فائدة. نعم، يعني هنا يقول بأنه سيذكر من الإعراب ما تدعو إليه الحاجة، وهذا هو اللائق بالمفسر، ولكل وجهة. يعني بعض المفسرين غلب عليه جانب الإعراب لأنه وضع ذلك هدفا له، تجدون في مثل تفسير أبي حيان، مع أنه لا يقتصر على الإعراب، لكن تجدون فيه الكثير من هذا، وتجدون أكثر من ذلك في كتاب الدر المصون للحلبي، ويذكر الوجوه التي يذكرها أبو حيان وزيادة، ولا يكاد يتكلم على التفسير، لكنه يتكلم على قضايا تصل بالقراءات وتوجيهها، وأيضا قضايا تتعلق باللغة والتصريف وما إلى ذلك، لكنه لا يعنى بالتفسير بمعناه ومفهومه المعهود، وهو من أوسع الكتب فيها. بعضهم يقتصر على المشكل مثل ابن الأنباري، هؤلاء يؤلفون كتبا خاصة في هذا، وهناك مؤلفات تعرب جميع ألفاظ القرآن، وهذه تصلح للتعليم من الكتب في هذا، الكتب المعاصرة، كتاب الجدول في إعراب القرآن لمن؟ الصافي، وكتاب إعراب القرآن لمحي الدين ها وغيره ها معاصر، ايه إعراب القرآن المعاصرين كتاب محي الدين درويش. نعم، هذه الكتب تذكر الإعراب، ويذكرون أيضا الجوانب البلاغية، فهي كتب تعليمية، وإن كانت هذه الكتب متفاوتة أيضا في مستواها. كتاب درويش سهل مبسط، يصلح للتعليم، تدريب، تدرب على الإعراب. هناك كتب للمتقدمين كثير مثل كتاب النحاس وكذلك أيضا معاني القرآن وإعرابه للزجاج كذلك الفراء وغير هؤلاء كثير. أحيانا يتوقف المعنى على معرفة الإعراب، يعني هذه ما موقعها ناحية الإعرابية، وهل هذه جملة استئنافية ولا مرتبطة بما قبلها، ولهذا المعنى والإعراب بينهما ارتباط كبير، ولهذا يقولون الإعراب تحت المعنى. لكن هناك أمور تراعى في موضوع الإعراب، فإن بعض المشتغلين بهذا لربما يجترئ على رد بعض القراءات بحجة أنها من جهة الإعراب عنده ليست متجهة وهي قراءة متواترة يوهنها. وأحيانا ترد أقوال السلف باعتبار أن هذا لا يتأتى من جهة الإعراب، وهذا غير صحيح. هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال السلف لا تحاكم إلى قواعد هؤلاء ولو كانت 100 قاعدة، وكذلك القراءات الثابتة. عجيب مثل هؤلاء يحتجون بقول شاعر مجهول أحيانا ما يعرف من هو، لكن يقولون إنه في زمن الاحتجاج على أن هذه لغة. وإذا جاء القول عن أئمة السلف كابن عباس رضي الله عنه وهم في زمن الاحتجاج عرباء عرب فصحاء، يقولون هذا القول لا يتأتى من جهة الإعراب مثلا أو يخالف القاعدة الفلانية. طيب هذا يحتج به، أين هذا من قول شاعر مجهول وقد يكون البيت مصنوعا، يعني البيت صنع ولم يقله شاعر أو حرفت فيه لفظة من أجل أن يصلح شاهدا لهذا لهذه اللغة أو لهذا الإعراب. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وأما علم البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن، وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة ونكتا مستحسنة رائقة، وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان ليفهم به ما يراد منها مفرقا في مواضعه من القرآن. نعم، على كل حال سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الباب العاشر من هذه المقدمات، أفرد له بابا خاصا. وبعض المفسرين يعنون بهذا جوانب البلاغية على تفاوت فيما بينهم، ومن أشهر الكتب التي تعنى بهذا الجانب كما هو معلوم تفسير الزمخشري، هناك كتب أخرى لها عناية أيضا بهذا الجانب مثل تفسير البيضاوي وأبي السعود، وكذلك الرازي يعنى بهذه الجوانب وإن كان لا يختص بها، وكذلك أيضا تفسير الألوسي وإن كان يغلب عليه جانب الصنعة، يعني مثل هذا يصلح للمتخصصين في البلاغة توسع في الكلام على هذه القضايا ووجوه الاستعمال البلاغية. كذلك أيضا من الكتب المشهورة التي تعنى بهذا الجانب عناية فائقة كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، وهو من أنفع هذه الكتب. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم. فأما أسباب الخلاف فهي 12. نعم، أسباب الخلاف مضى الكلام على اختلاف التنوع، وقلنا هو اختلاف صوري غير حقيقي، إنما هو اختلاف في العبارة ونحو ذلك، ولكنه يرجع إلى شيء واحد. لاحظوا أن ذكرت هناك أن من اختلاف التضاد، هنا نريد أن يتحدث عن اختلاف التضاد، أسباب الاختلاف اللي هو اختلاف التضاد، قلت إن من اختلاف التضاد ما يمكن الجمع فيه بين الأقوال فيؤول إلى اختلاف التنوع، يؤول إلى اختلاف التنوع. ولعله إن شاء الله تعالى تأتي أمثلة توضح ذلك. هنا ذكر 12 سببا من أسباب اختلاف التضاد، وغيره يذكر أكثر من هذا، فالذين يذكرون أسباب الاختلاف منهم من يذكرها سردا هكذا كما فعل المؤلف الشاطبي رحمه الله في الموافقات ذكر أشياء مهمة في هذا الباب. بعض المعاصرين أيضا توجد رسائل جامعية وكتب أيضا أخرى في أسباب الاختلاف يذكرونها سردا، ومنهم من يرجع ذلك إلى أسباب كلية تتفرع منها أسباب أخرى. يعني بعضهم يرجع أسباب الاختلاف إلى سببين رئيسين، مثل شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير جعل ذلك يرجع إلى سببين، مكان من جهة النقل ومكان من جهة الاستدلال. فمكان من جهة النقل يدخل فيها أشياء متنوعة، أسباب متنوعة تتفرع منه، ومن جهة الاستدلال كذلك. وبعضهم يرجع ذلك إلى ثلاثة أنواع رئيسة أو ثلاثة أسباب كلية، مثل النقل والاستدلال وأمور جرت بها التوسعة مثلا. وبعضهم يذكر لذلك أكثر من هذا يعني في الأسباب الكلية ثم يفرع عنها. يعني أردنا مثلا أن نستعرض أسبابا نرجعها إلى أسباب كلية، مثلا نقول مثلا الأول ما يتعلق باحتمال النص، هذا سبب كلي. لو أردنا أن ننظر بعد قليل في الأشياء التي ذكرها المؤلف سنجد أنها ترجع إلى هذه الأسباب الكلية. احتمال النص، احتمال النص إما أن يكون في نفسه، وهذا يدخل تحته أسباب كثيرة منها ما يتعلق بالقراءات ما أشار له المؤلف سيأتي إيضاحه إن شاء الله، منها ما يرجع إلى الاشتراك، يعني اللفظة التي وردت في النص هي لفظة من قبيل المشترك، لفظ واحد له أكثر من معنى في اللغة فيكون ذلك سببا للاختلاف وسيأتي إيضاح ذلك. أحيانا يكون بسبب الإجمال، نفس اللفظة مجملة أو التركيب فيه إجمال فلا يتضح المراد، يعني في قوله تعالى مثلا وآتوا حقه يوم حصاده، ما هذا الحق؟ ما مقداره؟ من أي الأنواع؟ هل هو الزكاة أو شيء خارج عن الزكاة؟ يختلفون في هذا. لماذا؟ لأن النقل النص، لا أقصد النص ما دل على معنى لا يحتمل غيره، لكن كما قلنا بأن النص يطلق بإطلاقات منها الدليل، يعني يقال النص والقياس يعني الدليل النقلي. وأحيانا بسبب الإبهام، شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، هل هو موسى صلى الله عليه وسلم أو عبد الله ابن سلام رضي الله عنه؟ هنا مبهم من هذا الشاهد. أحيانا بسبب احتمال الكلام للحقيقة والمجاز عند القائل بالمجاز، نعم وهم الأكثر، يعني في قوله تبارك وتعالى مثلا وامرأته حمالة الحطب، هل المقصود بأن كانت تحمل حطبا شوكا ونحو ذلك تلقي في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها تمشي بين الناس بالنميمة والغيبة، والذي يمشي بين الناس بالنميمة يشعل النار العداوة بينهم فيا بمثابة حمالة الحطب التي توقد نار الفتنة، وهذا تعبر به العرب عمن يمشي بين الناس بالنميمة. فهذا يحتمل كذلك أيضا احتمال التقديم والتأخير، كلام هل هو وسيأتي إيضاحه إن شاء الله. التقدير والحذف، هل في الكلام محذوف أو لا وسيأتي إيضاحه. كذلك الاحتمال في موضع الوقف والابتداء، أين يبدأ؟ ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، تغير المعنى فيختلفون بسبب ذلك أنه يحتمل. كذلك الاحتمال في وجوه الإعراب سيأتي إيضاحه إن شاء الله. الاحتمال في مرجع الضمير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، من علم الله أو من علم ما بين أيديهم وما خلفهم. يا أيها الإنسان وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ضمير يرجع إلى أقرب مذكور، كدحا فملاقيه يعني ملاق كدحك، أو يحتمل أن يكون فملاق ربك، فهذان معنيان بسبب احتمال مرجع الضمير. وهكذا احتمال اللفظ لأكثر من معنى وإن لم يكن مشتركا، يعني مثلا في قوله وقال الرسول لربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هل هجروه بالإعراض عنه فصار مهجورا، أو أنهم قالوا فيه هجرا، يعني قالوا فيه كلاما قبيحا، أو جعلوه هجرا من الكلام ما لا نفع فيه من العبث والهذيان ونحو ذلك، هذا ليس من قبيل المشترك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، هل المراد على علم من الله أو على علم من العبد بضلاله؟ إلا إذا توسعنا في إطلاق المشترك وقلنا الاشتراك يكون في الاسم والفعل والحرف، والاشتراك الواقع من جهة تركيب الكلام، ممكن الأمر في هذا يسير، وهذا مقام بيان وتعليم وتفصيل. كذلك احتمال الزيادة عند بعضهم عند من يقول بذلك، مثلا لا أقسم بهذا البلد، هل لا هذه زائدة في القسم؟ لا أقسم، لا أقسم بيوم القيامة أو لا، أو لها معنى معين. نعم، وهكذا احتمال كون الاستثناء متصلا أو منقطعا، إلا ما ذكيتم لما ذكر المحرمات يكون ميتة والدم إلى آخره، ثم ذكر قال والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، يعني إذا أدركوها قبل الوفاة هذه التي سقطت من أعلى السطح مثلا أو في بئر أو صدمتها سيارة وهي في الرمق الأخير، هل تحل إلا ما ذكيتم؟ إذا قلنا الاستثناء متصل، ما أدركتم قبل موته فذكيتموه يحل، أو الاستثناء منقطع لكن ما ذكيتم، فمعناها أن هذه التي في الرمق الأخير ذبحت ما تحل. لاحظ، فهذا في الاستثناء هل هو متصل؟ لاحظ هذه 13 سببا كلها ترجع إلى شيء واحد الذي هو النقل من أي جهة؟ من جهة النص، أنه يحتمل النص، أنه كون النص محتملا. يبقى الجانب الثاني علاقة النص بغيره، هذا كله يرجع إلى النقل، يرجع إلى النص، علاقة النص بغيره، يدخل تحتها أشياء العموم والخصوص، هذا عام وهذا خاص، يحمل هذا على هذا مثلا، الإطلاق والتقييد، هذه مطلقة وهذه مقيدة، هل نحمل نربط بين هذه وهذه فنحمل المطلق على المقيد؟ نعم. الإحكام والنسخ، هذه ناسخة هذه منسوخة، الإفراد والتركيب اللي يسمى موهم، الاختلاف، الآيات التي مثلا يستدل بها الجبرية والآيات التي يستدل بها القدرية، الذين يقول إنسان مجبر والذين يقولون لا قدر، هؤلاء يأخذون جزء من النصوص وهؤلاء يأخذون جزءا من النصوص. نعم، وقل مثل ذلك المرجئة والوعيدية، يعني الوعيدية الخوارج والمعتزلة اللي يقولون بأن فاعل الكبيرة مخلد في النار، الخوارج يقولون كافر والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، هذه يسمونها مسائل الأسماء، يعني ماذا نسميه، والأحكام هل هو مخلد في النار أو غير مخلد في النار، مسائل الأسماء والأحكام. مثل هذا الآن الإفراد والتركيب، كيف نتعامل مع هذه النصوص ونجمع ذلك جميعا ونخرج بالمعنى الصحيح؟ أحيانا يكون ذلك من قبيل اختلاف الرواية المنقولة عن السلف كما سيأتي إن شاء الله، أو اختلاف اللغويين في معنى الكلمة وسيأتي إن شاء الله. هذه 6 أسباب ترجع إلى علاقة النص بغيره. لاحظ، هذه ممكن تسرد جميعا كما فعل المؤلف سردا، الأول والثاني والعاشر إلى آخره، لكن ممكن أن نرجعها إلى هذه الأسباب الكلية. هذا الأول اللي هو من جهة النص. الأمر الثاني المستدل الذي هو المفسر مثلا هنا أو المجتهد، أو فهذا أيضا يتفرع منه أسباب، كأن يكون لم يبلغه التفسير، يعني مثلا عدة الحامل المتوفى عنها زوجها كم، فذهب علي رضي الله عنه ابن عباس إلى أنها تعتد بأطول الأجلين، المتوفى عنها زوجها تجلس 4 أشهر وعشرة أيام، والحوامل أجلهن أن يضعن حملهن. طيب لو ولدت بنفس اليوم اللي مات زوجها فيه بعد وفاته، جاء الخبر فولدت أو أسقطت حملا استبان أنه إنسان، يعني قد ظهر فيه تخليق، فتنقضي عدتها، هذا قول الجمهور، لكن علي رضي الله عنه وابن عباس يقولون تعتد بأطول الأجلين. ننظر ما هو الأطول، إن كانت في الشهر الأول باقي لها 8 أشهر نقول اجلسي هذه المدة إلى أن تضعي الحمل، إذا كان باقي لها شهر في الحمل نقول لها اجلسي 4 أشهر و10 أيام. فهذا أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، مع قوله الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نجد ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم وآخرين يقولون بأن ذلك ينقضي بوضع الحمل، تنقضي العدة بوضع الحمل. وهذا يشهد له حديث سبيعة الأسلمية حينما توفي عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع وهي حامل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأنها قد حلت، والحديث صحيح مسلم، حلت يعني قبل أطول الأجلين. فهنا يقال لم يبلغهم ذلك، وهذا له أمثلة على كل حال أخرى، قد يكون بلغ لكنه لم يثبت عنده أو رأى له معارضا آخر. كذلك أيضا هناك من الأسباب الرئيسة الكلية ما يرجع إلى الاستدلال، احنا قلنا المستدل النص هذا أول شيء، الثاني المستدل، الثالث الاستدلال، مثل الأمور المختلف في حجيتها وهو نوعان. الأول أمور من المنقول، هل القراءة الأحادية مثلا يعمل بها؟ هل تفسر بها القراءة المتواترة؟ هل يعمل بها بالأحكام؟ صيام ثلاثة أيام متتابعات هل يعمل بهذا أو لا؟ إذا صح السند، تفسير الصحابي هل حجة أو لا؟ ما حال المرويات الإسرائيلية؟ هل يفسر بها القرآن؟ هناك بعض القواعد أيضا والقضايا الأصولية واللغوية. يعني الآن هذه الأمور المختلف في حجيتها نوعان، الأول أمور من المنقول مثل ما ذكرت قراءة الأحادية، تفسير الصحابي، الإسرائيليات. هناك بعض القواعد والقضايا الأصولية واللغوية وغيرها، الحقيقة والمجاز، هل يوجد مجاز ولا لا، ترادف هل هو موجود في القرآن ولا لا، شرعة ومنهاجة ما الفرق، سرهم ونجواهم لا تبقي ولا تذر ما الفرق، هل هذا مترادف أو يقال لا يوجد ترادف في القرآن؟ بعض العلماء يقول لا يوجد ترادف أصلا، فيحاول أن يوجد فروقات، وأحيانا يكون بلون من التكلف لأنه يعتقد أنه لا يوجد ترادف. وهذا مذهب لبعض أهل اللغة، يعني بعضهم يقول لا يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن، وبعضهم يقول لا يوجد حتى في اللغة. شيخ الإسلام يقول هو في اللغة قليل أو نادر في القرآن. فهنا أيضا شرع من قبلنا خروا له سجدا مثلا، سجود تكريم، دلالة الاقتران هل يحج ولا لا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ما حكم أكل لحوم الخيل ذكرت مع البغال والحمير في سياق واحد، هل دلالة الاقتران حجة ولا لا، وهي أنواع. مرجع الاستثناء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ثم حكم عليهم بالفسق ثم قال إلا الذين تابوا، فهل هذا يرجع إلى الأخير أو يرجع إلى الاستثناء الذي تعقب جملا؟ خلاف بين الجمهور والأحناف، فالأحناف يقولون يرجع إلى الأخير فقط، والجمهور يقولون يرجع إلى الجميع إلا لدليل. وهكذا كثير من قواعد العلوم الحديثية ذات العلاقة بقول الروايات وردها، المرسل هل هو حجة ولا لا، ما الذي يحتج به من المراسيل، تعددت المراسيل، وهكذا وهكذا. نعم، هنا ذكر 12 سبب على كل حال، تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. فأما أسباب الخلاف فهي 12، الأول اختلاف القراءات، الثاني اختلاف وجوه الإعراب. طيب. وإن اتفقت طيب. القراءة. نعم، لاحظ الآن تستطيعون ترجعون هذه الأسباب إلى أسباب كلية كما أشرت. فاختلاف القراءات، اختلاف القراءات منه ما لا يغير المعنى، وهذه يعرض عنها كثير من المفسرين، يقول أنا لا أذكر من القراءات إلا ما يؤثر في المعنى. ما لا يؤثر في المعنى مثل القضايا المتعلقة بالأداء، كذلك مثل اهدنا الصراط المستقيم، الصاد أو السين أو غير ذلك مما جاء في وجوه القراءة بهذا الموضع، عليهم عليهم، كذلك في مثل القدس وبالإسكان أيضا قدس، هذا ما يؤثر في المعنى وإنما هو مجرد اختلاف في اللفظ. أحيانا يكون الاختلاف في اللفظ والمعنى لكنهما يجتمعان في شيء واحد، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، لفظ مختلف والمعنى مختلف لكن ذلك جميعا يرجع إلى الله تبارك وتعالى، فهذا كله من أسمائه. ننشرها عظام، كيف ننشرها؟ ننشزها. طيب، ننشرها وننشزها، فكل ذلك يرجع إلى العظام، فبالراء ننشرها نحييها نشور، وبالزاي نرفع بعضها على بعض حتى تلتئم، فهذا المعنى يختلف. وأحيانا يختلف اللفظ والمعنى ولا تجتمع القراءتان في شيء واحد، يعني حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، القراءة الأخرى أنهم قد كذبوا، وأنا لا يرجع إلى شيء واحد، قد كذبوا، هذه القراءة ما معناها؟ معناها مشكل، واضح؟ معناها مشكل، كلام أهل العلم في هذا كثير، ولكن أقرب ما يمكن أن يقال في هذا والله أعلم فسر به ويرتفع به الإشكال أنهم قد كذبوا. لاحظ القراءة انكرتها عائشة رضي الله عنها، قالت معاذ الله يعني أن يتطرق ذلك إلى الرسل، كذبوا يعني تخلف الوعد بالنصر، كيف الرسل تظن هذا بربها؟ فهذا موضع الإشكال، ولكن إذا فهم المراد انتفى الإشكال، فهذا أحسن ما يقال فيه والله أعلم، أن ذلك من قبيل الواردات والخواطر في أوقات الشدة ترد على القلب، هذه الخواطر ما يلبث المؤمن أن يدفعها فلا تضره، واضح؟ عارض فيدفعه، فهذا في أوقات الشدة العصيبة يعرض للقلب لكن يدفعه المؤمن، أوقات الشدائد أين النصر؟ على القراءة الثانية أنهم قد كذبوا، هذه واضحة أن قومهم قد كذبوهم، سواء قلنا الأتباع أو الأعداء الخصوم الذين وعدوا بالعذاب، وأين العذاب اللي؟ وأين النصر الذي تقولون أنكم ستنصرون؟ فكذبهم قومهم بسبب تأخر النصر. هاتان القراءتان لا ترجعان إلى شيء واحد، هنا هذه ترجع إلى الأتباع أو إلى قومهم، وهذه المعنى آخر تماما. فمن ذلك أيضا القراءات الشاذة، فصيام 3 أيام متتابعات، هذه هل يقال بأنها تفسر القراءة المتواترة؟ ونقول لابد من هذا القيد، والمطلق محمول على المقيد، وفي هذه الصورة يكون أعلى الصور الأربع في أحوال المطلق مع المقيد اللي هي ما اتحد فيه الحكم والسبب. لكن هذا مبناه هل نعمل بالقراءة الأحادية كما قلت لكم في إرجاع الأسباب إلى أسباب كلية، يرجع هذا إلى هذا السبب، هل هناك أشياء هل يعمل بها أو لا يعمل بها أصلا القراءة الأحادية هذه؟ هل نحن نقول القراءة الأحادية واستفاد منها 3 فوائد على الراجح، أنه يفسر بها القراءة المتواترة طبعا إذا صح السند، ويعمل بها في الأحكام ويحتج بها في اللغة، يعني نقول أقل أحوال هذه القراءة الأحادية أنها بمنزلة الحديث النبوي، هي لم تنطبق عليها كل شروط القراءة. فمثل هذا الآن كله يرجع إلى القراءات، لكن لو تأملنا الآن في كون القراءات من أسباب اختلاف المفسرين، هل هذا بإطلاق؟ يعني مثلا هذه القراءات التي لا يختلف معها المعنى، هل هذا يكون سبب الاختلاف؟ الجواب لا، يستبعد هذا النوع. ما كان يرجع إلى شيء واحد، مثلا ما كان يرجع إلى شيء واحد، فهذا قد يكون سببا في بعض صوره. كذلك ما يرجع إلى شيئين كما مثلت آنفا، فهذه القراءات المتنوعة منها ما يكون من قبيل الاختلاف في اللفظ فقط من غير تعلق بالمعنى، وأحيانا يكون كل قراءة لها معنى واضح فلا يكون ذلك سببا لاختلاف المفسرين. يعني عندنا القاعدة أن تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات، قاعدة أن إذا كان للآية قراءتين فأكثر كل قراءة لها معنى فذلك من بمنزلة تعدد الآيات، كأن كل قراءة آية مستقلة، فمثل هذا تفسر هذه بمعنى وهذه بمعنى، لا يكون ذلك سببا للاختلاف، لكن أحيانا يختلفون بسبب القراءات. يعني نحن لا ننفي هذا بإطلاق، لكن نقول إن الكثير من الصور الداخلة تحت اختلاف القراءات لا يكون سببا لاختلاف المفسرين، إما لأنه اختلاف بمجرد اللفظ، وإما أنه لكل قراءة معنى يخصها واضح فيفسرونها على هذا بمعنى وعلى هذا بمعنى، وإن اختلفوا في المعنى المعين في القراءة المعينة ما معناها، واضح؟ لكن لا يكون منشأ ذلك هو القراءة. لكن نحن أحيانا نجد بعض الأقوال التي تذكر على أنها من قبيل الاختلاف، يمكن في بعض المواضع أن نقول إن هذا القول مخرج في الواقع على قراءة، وهذا القول مخرج على قراءة، ويذكر على أنه اختلاف، قال فلان كذا وقال فلان كذا، هذا موجود. ولعله يأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا التفسير كما كنا نذكر في المصباح المنير تعليق عليه أن هذا القول يخرج على قراءة، القول الآخر مخرج على قراءة أخرى. اختلف معاوية وابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى وجدها تغرب في عين حمئة، ما المراد به؟ اختلفوا على قولين، فبين قائل يقول عين حمئة يعني حارة، وبين قائل يقول يعني منتنة متغيرة. فسألوا كعب الأحبار فقال نجدها في التوراة تغرب في ثأط وطين، يعني طين المتغير من طول مكث الماء فيه، شو يسمونه عندنا في العامة؟ سمى غرب، تعرفون الغرب؟ ها؟ غربة، متغير يميل إلى السواد، أحيانا يكون أخضر من طول مكث الماء فيه، يتغير رائحته، يتغير يسود. فهذا الآن هذا الاختلاف المنقول عين حمئة كونها في ثأط طين أو حارة، الواقع أن حارة ترجع إلى قراءة وهي حامية، وهي قراءة متواترة، واضح؟ وأنها في ثأط وطين حمئة يعني منتنة متغيرة، واضح؟ فنحن نستطيع أن نخرج هذه الأقوال على القراءات، بمعنى وهذا الملحظ أظنه دقيق، انتبهوا قليلا، أننا حينما نتعامل مع أقوال المفسرين سنجد أن البعض عد أقوالا، ذكر أقوالا للمفسرين يمكن أن تخرج على أنها باعتبار القراءات، هذا المعنى على قراءة وهذا المعنى على قراءة. هذا الأمر يمكن أن يظهر جليا فيما صنعه الذين طبعوا هذا الكتاب على سبيل المثال، وهو على قراءة نافع من رواية قالون، طبعات السابقة طبعوا على قراءة حفص، فلما تنظر في المعنى الذي يذكر أحيانا تستشكل هذا، وهو على قراءة نافع، فتنزيله على قراءة حفص سيوجد إشكالات في تركيب المعنى على القراءة. فهذا مثال بسيط. فهكذا حينما يتوارث الناس الأقوال ويتناقلونها وتدون في كتب التفسير قد يتناسى أن ذلك كان واقعا على قراءة وهذا كان واقعا على قراءة، وإلا فالأصل أن تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات، إذن هو لا يورث اختلافا، لكنه وقع الاختلاف. كيف وقع الاختلاف؟ بهذه الطريقة التي ذكرت، وهذا هو الملحظ الذي يمكن أن يكون هو المفصل في هذه المحز في هذه القضية. يعني حينما نعرف أحيانا المأخذ نتخلص من بعض العبارات المجملة اللي نقولها أحيانا، يعني بعضنا يقول مثلا أنه اختلاف القراءات لا علاقة له باختلاف المفسرين، هو ليس بهذه الصورة، ليس بهذا الإطلاق، إنما المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل من هذه الحيثية التي ذكرتها آنفا، واضح؟ الثاني يقول اختلاف وجوه الإعراب، اختلاف وجوه الإعراب. إذا أردتم أن تنظروا قبل ما ننتقل إلى وجوه الإعراب وهو يتعلق أيضا بوجوه الإعراب مع القراءات، مثال طويل، ما هي أصعب آية من جهة المعنى ومن جهة الإعراب؟ ها؟ هي آية إيش؟ المائدة، الوصية في السفر في سورة المائدة. فهنا لو رجعتم إلى مثل تفسير ابن جرير عن تفسير هذه الآية رقم 107 سورة المائدة، ذكر القراءات فيها وذكر الخلاف والإعراب لأنها هي أصعب آية إعرابا ومعنى، راجعوا كلام ابن جرير، ذكر القراءات، قراءة أهل الحجاز والعراق والشام من الذين استحق عليهم، استحق عليهم الأوليان. قال وروي عن علي وأبي بن كعب والحسن البصري أنهم قرأوا ذلك من الذين استحق عليهم الأوليان. وكذلك في قوله الأوليان قراءة عامة قراء أهل المدينة والشام والبصرة الأوليان، وعامة قراءة أهل الكوفة الأولين، وجاء قراءة شاذة عن الحسن الأولان. الشاهد ما المراد به؟ وعلى كل قراءة كلام طويل لا أرى أن أذكره هنا لأن هذا سيأخذ علينا وقت ويحتاج إلى تأمل، ونتجاوز ذلك، راجعوه في موضعه، أطال في الكلام على هذه القضية. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. الرابع اشتراك اللفظ بينما اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءة. أحيانا تكون القراءة واحدة وأحيانا تختلف القراءة وتختلف وجوه الإعراب. يعني في اختلاف، مع اختلاف القراءة مثلا في قوله تبارك وتعالى، في قوله صلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والقراءة الأخرى وأرجلكم، قراءتان متواترتان. إذا أردت أن تنظر إلى الاختلاف مع اختلاف القراءات، هذه تحتاج إلى إعراب وهذه تحتاج إلى إعراب ويختلف وجه الإعراب، لكن افترض أن لو نظرنا إلى قراءة واحدة، يعني الآن قراءة الجر سحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم هل الرجل ممسوحة؟ جاءت مجرورة، يعني اغسلوا وجوهكم مفعول به منصوب، وأيديكم معطوف عليه تغسل إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم فهو ممسوح، وأرجلكم فهنا هل الرجل يقال إنها ممسوحة؟ بناء على هذه القراءة، قراءة الجر أرجلكم قراءة الجر، فإعرابها بعضهم يقول إن الجر هنا لمجرد المجاورة، جاورت المجرور امسحوا برؤوسكم فجاءت مجرورة وإلا فهي في محل نصب، وبعضهم يقول إنها جاءت مجرورة عطفا على رؤوسكم. بأي اعتبار؟ لاحظ هنا ملحظ دقيق، كثير من المفسرين نقلوا عن ابن جرير وكذلك الفقهاء قالوا إنه يرى المسح على القدمين في الوضوء، وهو لا يرى هذا، هو عكس هذا تماما. لو تأملت كلام ابن جرير خلاف ما اشتهر عنه، هو عكس هذا تماما، فهو المسح يقتضي الإلصاق مثلا، فيرى أن الرجل القدم لما كانت بحاجة إلى مزيد من الغسل فتحتاج إلى إمرار اليد عليها، يعني الدلك أو الفرك، لكثرة ما يعلق بها من الأطيان ولربما يكون فيها من الشقوق ونحو ذلك مما لا يبلغه الماء، فتحتاج إلى إمرار اليد، يعني يرى أن الرجل آكد في الغسل من بقية الأعضاء، تحتاج إلى إمرار اليد عليها. فالآن هذه القراءة تختلف وجوه الإعراب، يعني بصرف النظر عن تعدد القراءات، قراءة وأرجلكم لوحدها يعني يختلف المعنى أيضا، إلى غير ذلك ما قيل في وجه الإعراب فيها. إن هذان لساحران، المتبادر أن يقال إن هذين، قال هذان جاءت مرفوعة ما جاءت منصوبة، فهذه بعض العلماء يؤلف فيها رسالة كاملة، ألفت فيها رسائل، رأيت عددا من المخطوطات في هذه في الجواب عنها، ويجيبون عنها بكتب التفسير. إن هذان لساحران، قراءة واحدة التي يختلفون فيها هي هذه القراءة، إن هذان لساحران، فما وجه الإعراب؟ ومن أقرب ما يجاب به أن هذا على لغة من يلزم المثنى الألف، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتيها، ولا غايتاها؟ غايتاها، جاء بالرفع مع أنه في محل نصب، هذه لغة هذا ما يتعلق بوجوه الإعراب. ثالث. أحسن الله إليكم. الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. الرابع. نعم. عفوا. الآن اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. يعني أهل اللغة أنفسهم يختلفون في معنى الكلمة، وهذا كما ذكرت لكم في الأسباب الكلية وما يتفرع عنها من الأسباب الجزئية. يعني مثلا بلى قادرين على أن نسوي بنانة، ما المراد بالبنان؟ واضح؟ في قوله تبارك وتعالى واضربوا منهم كل بنان، ما هو البنان؟ بعضهم يقول المفاصل، وبعضهم يقول الأصابع، يعني الأصابع إذا ضربت قطعت أصابع المقاتل لا يستطيع أن يقبض السلاح، شلت حركته. نعم، ضربوا منهم كل بنان، وبعضهم يقول ضربوا منهم كل مفصل. كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى مثلا يوم تكون السماء كالمهل، ما المقصود بالمهل؟ ألو الزيت المغلي، دردي الزيت مثلا اللي هو حثالة الزيت الثقيل اللي فيه أسفله، أو غير ذلك من قطران، المقصود به؟ أهل اللغة يختلفون. دخل الصرح، ما هو الصرح؟ هل هو القصر؟ بعضهم يقول لا، هو صحن الدار. يطوف عليهم ولدان مخلدون، مخلدون بعضهم يقول على سن متساوية، وبعضهم يقول لا يهرمون، وبعضهم يقول في أذانهم الأقراط. نعم هذا. وبعضهم يقول لا يموتون من الخلود، البقاء الأبدي السرمدي، وبعضهم يقول لا يهرمون. وقل مثل ذلك في أمثلة كثيرة. فأحيانا أهل اللغة يختلفون في تفسير الكلمة، يعني ليست من قبيل المشترك، أحيانا هم مختلفون في المعنى، معنى هذه اللفظة في اللغة، فيختلف المفسرون تبعا لذلك. حتى الفقهاء، يعني الآن في السنة النبوية مثلا لو مثلنا النمص، ما المراد به؟ لعن الله النامصة والمتنمصة. الفقهاء يختلفون، بعضهم يقول إزالة شعر الحاجب، وبعضهم يقول إزالة شعر الوجه مطلقا، فما بين الحاجبين يدخل فيه إزالة شعر الخد إلى آخره. بأي اعتبار؟ باعتبار أن أهل اللغة اختلفوا. فأهل اللغة بعضهم يقول النمص وإزالة شعر الوجه، وبعضهم يقول النمص وإزالة شعر الحاجب أو حف الحواجب أو نحو ذلك. إذن هذا اختلاف من قبل أهل اللغة، فاختلف الفقهاء بسبب هذا. الآن كثير من النساء تسأل عن إزالة شعر الوجه أو ما بين الحاجبين، ما حكمه؟ اختلاف الفقهاء يرجع إلى اختلاف أهل اللغة، وهكذا في القرآن. نعم. الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. اشتراك، كنا وزعنا عليكم ورقة من قبل فيها تفريع إن كانت معكم إلى الآن، كان المفروض توزع اليوم، فمن كانت معه فليخرجها. الاشتراك كما أشرت قبل بأن المشترك ولفظ واحد له معاني متعددة، يعني له معنيان فأكثر في وضع اللغة. هذا الاشتراك أنواع، منه ما يكون في موضوع اللفظة المفردة سواء كانت اسما أم حرفا، وهذا نوعان من حيث ما يدل عليه أو ما يجمعه من المعاني. تارة تكون هذه المعاني متضادة، وتارة تكون مختلفة غير متضادة. وإن شئت أن تقول ثلاثة معاني، الأول يجمع معاني متناقضة، ثاني أن يجمع معاني متضادة، الثالث أن يجمع معاني مختلفة غير متضادة. الآن المشترك أحيانا تكون معاني متناقضة، النقيضان يقولون لا يجتمعان ولا يرتفعان في ذات واحدة في وقت واحد، مثل الحياة والموت. يعني لا يمكن أن ننفي الحياة والموت، ننفي الأمرين، نقول لا حي ولا ميت، ولا نثبت الأمرين في ذات واحدة في وقت واحد، نقول حي ميت، الليل النهار، لا ليل ولا نهار، ليل نهار، ما يمكن. واضح؟ هذا النقيضان. والضدان لا يجتمعان في ذات واحدة لكن يمكن ارتفاعهما، مثل السواد والبياض. ما نقول أسود أبيض لكن ممكن نقول لا أسود ولا أبيض، يمكن نفيهما رفعهما، نقول أصفر. واضح؟ أذان الضدان، هذه النسب يسمونها النسب الأربع، نسب الأربع، النقيضان تناقض والضدان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما، والخلافان مثل ما تقول قلم، ساعة، إنسان، فرس، ليست متناقضة وليست متضادة لكنها مختلفة. والمثلان نسبة التماثل، هذه لا علاقة لها في موضوعنا في أسباب الاختلاف، فيبقى النسب الثلاث. فالمشترك أحيانا يحمل معاني متناقضة، وأحيانا يحمل معاني متضادة، وأحيانا يحمل معاني مختلفة. التناقض معاني متناقضة أو متضادة أو مختلفة، كل واحد من هذين له فرعان، يعني أحيانا يمكن جمع الأقوال فهذا يؤول إلى اختلاف إيش؟ التنوع اللي أشرنا إليه من قبل، اختلاف التضاد، منهما يمكن جمع الأقوال فيه فيؤول إلى اختلاف التنوع. واضح؟ نقول كل هذه المعاني صحيحة وداخلة تحت الآية، وأحيانا يكون لا يمكن الجمع بين هذه الأقوال فلا بد من الترجيح. هذا في النقيضين وفي الضدين وفي المختلفين، هذه الأنواع الثلاثة، كل واحد يتفرع منه اثنان. لو أردنا يعني نمثل، وعطوني من أي الأنواع هذه الأمثلة. والليل إذا عسعس، عسعس من أي الأنواع؟ عسعس نعطيكم المعنى، أقبل وأدبر، تدل على معنيين، هل هما نقيضان أو ضدان أو خلافان؟ اللي يقول نقيضان معناها لا يجتمعان ولا يرتفعان، يمكن نقول لا أقبل ولا أدبر لكنه جلس، إذن ليس بنقيضين، هما ضدان على هذا الاعتبار، إذا نظرنا إليها بهذا الاعتبار هما ضدان. طيب، والليل إذا عسعس، الليل أقسم الله به حال إقباله أو حال إدباره، فبعض المفسرين يقولون والليل إذا عسعس أي أقبل، وهذا الذي رجحه جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن القيم. بأي اعتبار؟ قالوا أكثر الآيات تتحدث عن إقبال الليل، والليل إذا يغشى، والليل إذا سجى، عم بظلامه. وبعضهم يقول أدبر، ويحتج بقوله والليل إذ أدبر. وبعض أهل العلم يقول يمكن الجمع بين المعنيين، فنقول أقسم الله بالليل في حالتيه، في حال إقباله وفي حال إدباره، فذلك كله يدل على عظمة الله وقدرته تصريف هذا الكون وأحواله، فهما مظهران تتجلى فيهما عظمة الله عز وجل. والليل إذا يغشى، يغشى بظلامه، فهنا على هذا الاعتبار يكون من قبيل المشترك الذي يحمل معنيين متضادين، يمكن الجمع بينهما على هذا الأساس. واضح؟ لكن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، ما النسبة بينهما؟ التناقض أو التضاد أو الاختلاف؟ إذا قلت التناقض معناها المرأة لابد يا حائض يا طاهر، طيب نفس، فإذا ألحقته بالحيض النفاس قلت هذا من قبيل التناقض، النقيضان النفساء هي من ملحقة بالحائض، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهي إما ذات أقراء وإما آيسة أو صغيرة، فذات الأقراء التي تحيض فهي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار على خلاف في تفسير القرء، فهو يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، خلاف مشهور في العدة بناء على أن اللفظ مشترك. هنا هل يمكن الجمع بين القولين؟ ما يمكن، نقول تتربص ثلاثة أطهار وثلاث حيض في نفس الوقت، يمكن هذا؟ ما يمكن، فلا بد من الترجيح، هذان لا يجتمعان، لا يمكن الجمع بينهما، فهنا لابد أن نرجح. ما سبب الاختلاف بين المفسرين؟ أن اللفظ مشترك، يحمل معنيين متضادين. طيب، في قوله تبارك وتعالى فرت من قسورة، قسورة، ألا قسورة قالوا يطلق على الصياد الرامي وعلى النبل ويطلق على أصوات الناس ويطلق على الأسد، فهذه معاني متعددة، هذا مشترك، يحمل معاني متناقضة أو متضادة أو مختلفة؟ مختلفة، ليست متناقضة ولا متضادة، أسد والرامي وصوات الناس هي وحشية تفر من هذا كله. هل يمكن الجمع بين هذه الأقوال أو لا يمكن؟ يمكن، فنقول فرت مما تفر منه عادة لأنها وحشية، فرت من أصوات الناس، تفر من الأسد، تفر من الرامي، من النبل إلى آخره، فرت من قسورة، فهي شديدة الفرار والنفور، نفرة من هذه جميعا. فهذا يمكن الجمع فيه بين الأقوال، فيكون يؤول إلى اختلاف التنوع كما ذكرت لكم، وهكذا في أمثلة كثيرة، لكن انظروا إلى هذا التقسيم الذي عندكم. الاشتراك أيضا كما أنه يكون في موضوع اللفظة المفردة في الحرف أو في الاسم أو في الفعل، يعني في قوله تبارك وتعالى مثلا فيما يتعلق بالمعاني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإلم هو قيل الرب الله، وقيل القرابة، وقيل العهد، يمكن الجمع بين هذه الأقوال ولا لا؟ يمكن، نقول لا يرقبون فيهم الله ولا قرابة ولا ذمة وعهدا، لا إشكال. وقالوا كونوا هودا أو نصارى، الآن الاشتراك وين؟ في الحرف. أو هل هذا للتخيير يقول لهم كونوا هودا أو نصارى، أو أنه للتقسيم، يعني اليهود قالوا كونوا هودا والنصارى قالوا كونوا نصارى، وهكذا الاشتراك العارض من قبل اختلاف أحوال الكلمة دون موضوع اللفظ، أحوال الكلمة يعني ما كان من جهة التصريف مثلا، ولا يضار كاتب ولا شهيد، هل المعنى ولا يضار يعني لا يوقع عليه الضرر، يضارر هو، يضار هو لا يوقع عليه الضرر بسبب الكتابة أو الشهادة إذا احتيج إليه، أو يضار هو يستغل حاجة هؤلاء إلى الشهادة لئلا يضيع الحق أو الكتابة فيطلب منهم أشياء باهظة من أجل أن يشهد مثلا، يضار بهذه الشهادة، يبتز هؤلاء بسبب هذه الشهادة. لا يضار كاتب ولا شيء، لا تضار والدة بولدها، هل معناها هي اللي تلحق الضرر أو يوقع الضرر عليها بسبب هذا الولد والرضاع؟ هذان معنيان من جهة تصريف الكلام. نعم، وهكذا أحيانا يكون الاشتراك من قبل تركيب الكلام، جهة التركيب، سواء كان يدل على معاني متضادة أو غير متضادة. يعني وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، لاحظ التركيب الآن، ترغبون أن تنكحون يحتمل معنيين، ترغبون عن نكاحهن لقلة مالهن وجمالهن، أو المقصود ترغبون أن تنكحهن، ترغبون في نكاحهن لجمالهن أو لمالهن، ما المراد؟ ويمكن الجمع بين هذين المعنيين، نقول في كل الحالات لا يظلمها، سواء كان يرغب فيها لمالها أو جمالها، يعطيها مهر مثيلاتها، أو كان لا يرغب فيها. وهكذا أيضا في قوله تبارك وتعالى مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب، هل المقصود تشبيه أصل الفرضية الكاف، أو المقصود تشبيه الصفة، صفة الصوم ومدة الصوم أنه شهر وأنه في رمضان وأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مثلا، أو كان أكثر حتى في الليل لا يجوز له الوطأ كما كان في أول الصوم، هذا كما كتب على الذين من قبلكم. طيب الرابع. نعم، أحسن الله إليكم، الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. إيه نعم، هذا انتهينا منه، مثل الآن تجدون خلافا كثيرا في قوله تبارك وتعالى مثلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لأن هذا موضع إشكال، هل الزاني يجوز أن يتزوج زانية عفوا مشركة، وهل الزاني يجوز أن يتزوجها المشرك؟ لاحظ، فهذا فيه خلاف بسبب النكاح هنا لا ينكح هو لفظ مشترك فيطلق على ثلاثة إطلاقات، النكاح يطلق على ثلاثة إطلاقات، الإطلاق الكامل أن يطلق على العقد والوطء معا، هذا جاء في القرآن في موضع واحد، ما هو؟ حتى تنكح زوجا غيره، هنا لابد فيه من العقد الصحيح والوطء، وجاء مقصودا به العقد فقط، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني هذا العقد فقط، آية واضحة في هذا. طيب، ويأتي بمعنى الوطء فقط، هذا اللي تحتمله آية النور، هو أحد المعاني فيها، أحد الأقوال المشهورة، هذه الأقوال ترجع إلى قولين، هذا أحد هذين القولين، الأقوال كثير. فهنا في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية، هل المقصود به الوطء أنه لا يقع إلا على واحدة من اثنتين؟ يا إما أنها تقر بالحكم الشرعي، تعرف أن الزنا حرام لكن تتساهل وتفرط ولا تلتزم عمليا فتزني، فهو لا يوافقه إلا من كان على شاكلته، امرأة زانية، أو مشركة تقول هذه حرية شخصية، واضح، وتنكر الحكم الشرعي، فهذه مشركة، يعني إما مستحلة للزنا وإما غير متقيدة من الناحية العملية بالحكم، وإن كانت تقر به وتعتقده، فهي إما زانية أو مشركة، هذا قال به طائفة من أهل العلم. قول الآخر أنه لا ينكح إلا زانية أو مشركة، كما قال ابن القيم وهو أقرب هذه المعاني، أن النكاح هنا معناه العقد، أن الله أمر بالعفاف ونكاح العفائف، فمن أقر بذلك واعتقده ولم يلتزم به من الناحية العملية فهو زاني، يعني حينما يتزوج غير عفيفة باعتبار أن هذا الشرط في الكفاءة، واضح؟ وإما أن ينكر هذا أصلا فيكون مشركا لا ينكح، فهنا نحتاج إلى ترجيح، فهذا من قبيل المشترك. نعم، أحسن الله إليكم. الخامس احتمال العموم أو الخصوص. احتمال العموم أو الخصوص، الآن في قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذا الآن عام المشركات، ولما ذكر الكتابيات في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والكتابية مشركة أليس كذلك؟ فهنا الجمهور يقولون ولا تنكحوا المشركات، هذا عام مخصص بالكتابيات، مخصص بالكتاب، فيجوز نكاح الكتابية مستثنى، وبعضهم يقول غير هذا. وهكذا في قوله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا مخصص بالنص في قوله في الأمة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا في الأمة بالنص، وبالقياس في المملوك الرقيق الذكر إذا زنى فإنه ملحق بالأمة بنفي الفارق، واضح، فيجلد النصف الزانية والزاني. ومن يقول بأن المحصن لا يجلد وإنما يرجم فقط على قول الجمهور يكون مخصص بقوله تبارك وتعالى في الآية التي نسخ لفظها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتم، وما جاء في السنة أيضا باعتبار أنه لا يجلد على قول الجمهور. قول الآخر قل علي رضي الله عنه من وافقه بأنه يجمع له بين الجلد والرجم، وأيضا السنة دلت على هذا. فهنا هذا يرجع إلى العموم والخصوص، وهكذا في أمثلة متعددة. نعم، السادس. أحسن الله إليكم. السادس احتمال الإطلاق أو التقييد. نعم، الإطلاق والتقييد مثل ما قيل في العام والخاص، وتجدون في كتب أصول الفقه العام والخاص في المطولات يصل إلى 200 صفحة وأكثر، والمطلق والمقيد في 2 أو 3، والسبب أن مباحث المطلق والمقيد هي ما يذكر في العام والخاص، هنا الإطلاق والتقييد، مثلا حينما يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هنا مع قوله أو دما مسفوحا، واضح هذا مقيد بالمسفوحية، فالدم مطلق، فهنا يحمل على المقيد أنه ليس الدم الذي في اللحم، وإنما الدم الذي يخرج من أوداج الذبيحة إذا ذبحت، هذا هو النجس، أو دما مسفوحا، الدم المسفوح. طيب في قوله مثلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، فسره بعض السلف بمن أخرها إلى حضور الموت، فهذا مطلق لن تقبل توبتهم، مع قوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، فهذا عند حضور الموت على قول بعض السلف رضي الله تعالى عنه. بقوله تبارك وتعالى ومن يكفر بالإيمان، هذا مثال أوضح من الذي قبله، فقد حبط عمله، فهنا حكم عليه بإطلاق هكذا، بمجرد الكفر يحبط العمل، مع قوله تبارك وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، مقيد بهذا القيد، فأولئك حبطت أعمالهم إلى آخره، ينبني عليه هذا الإنسان حج ثم حصلت له ردة، هل يعيد الحج ولا لا إذا رجع للإسلام بناء على هذا المعنى، وهكذا. نعم أحسن الله عليكم. تفضل. السابع احتمال الحقيقة أو المجاز. احتمال الحقيقة والمجاز عند القائل به مثل ما أشرنا قبل، وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب على ظاهره المعنى الحقيقي عند هو القاعدة، إذا دار الكلام، إذا دار المعنى أو الكلام بين الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة، هذه القاعدة، هذا الذي عليه عامة أهل العلم إلا من شذ قال يقدم المجاز. فالمقصود هنا امرأته حمالة الحطب، المعنى الحقيقي يقولون أن تحمل الشوك ونحو ذلك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى المجازي تشعل نار الفتنة بالنميمة، حمالة الحطب النميمة نمامة، فهذا معنى مجازي، فهنا اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز، ومن ثم اختلفوا فيه، يخرج الحي من الميت، أنا المعنى الحقيقي يقولون يخرج الحي من الميت، حي حقيقة، الحي من الميت الدجاجة من البيضة، ومن على المعنى المجازي المؤمن من الكافر، لكن لاحظوا هذا المعنى قريب، وقال به كثير من السلف، ويدل عليه أيضا القرآن في مواضع، أو من كان ميتا فأحييناه، فالإيمان حياة والكفر موت، ويكون عند الإنسان من الصحة والحياة بقدر ما عنده من الإيمان، وضعفه يكون ضعفا في حياته. طيب هذا يقول المعنى مجازي، مع العلم بأن نحن نعرف أن المجاز سيأتي الكلام في القضايا البلاغية، نقول المعنى المتبادر إلى الذهن، نحن نقول المعنى المتبادر كما سنوضح إن شاء الله هو ما يتبادر إما من جهة وضع اللفظ ابتداء، أو من جهة ما يحتف به من القرائن والسياق والسباق واللحاق، هذا كله يتبادر معه معنى، فنقول هذا هو الحقيقة، وسيأتي مناقشة هذه القضية إن شاء الله. الثامن أحسن الله إليكم، الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال. احتمال الإضمار أو الاستقلال، عندنا قاعدة وهي أنه إذا دار الكلام بين الاستقلال أو الإضمار فالأصل الاستقلال، لأن الأصل الكلام على وجهه ما يحتاج إلى مقدر محذوف، دعوة تقدير لابد لها من دليل، الأصل أن الكلام مستقل بألفاظه هكذا من غير مقدرات، فهنا نجد العلماء يقدرون أشياء أحيانا يختلفون بسببها هل في مقدر محذوف ولا لا، فذكر إن نفعت الذكرى، هل في مقدر محذوف أو لم تنفع، يترتب عليه فرق في المعنى والحكم والعمل، من قال بأنه لا يوجد مقدر هنا فذكر إن نفعت الذكرى يختلفون، بعضهم يقول اكتفى هنا ذكر الاحتمال الأشرف ولا يقصد أنها إن لم تنفع يسقط عنك التذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعضهم يقول لا هذا قيد معتبر. ذكر إن نفعت، فإن رجوت الانتفاع أمرت ونهيت، إن لم ترجو الانتفاع لا تأمر ولا تنهى. هذه مسألة معروفة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متى يسقط الاحتساب ومتى لا يسقط. فبعضهم يقول إن قدرت أنه لا يقبل منك سقط، وبعضهم يقول لا، هذا من باب الاكتفاء من جهة الكلام واللفظ. فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، مثل سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، وهكذا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآن أو هذه للتخيير، إذا قلنا ما في مقدر، أن الإمام مخير، والقاعدة في التخيير في الشرع أو في القرآن أو في الشرع عموما أن التخيير إن كان يرجع إلى مصلحة المكلف فذلك للتشهي، يعني ينظر الأليق به والأنسب به والأرفق بحاله فيختار، مثل فدية الأذى، مخير بين شاة توزع على فقراء الحرم أو إطعام 6 مساكين من فقراء الحرم أو صيام 3 أيام، هذا يرجع للمكلف يختار ما يشاء ما يلائمه. وإن كان يرجع إلى مصلحة الغير فذلك منوط بالمصلحة، يعني الإمام ما ينظر بهذا التشهي وإنما بالمصلحة ما هو. فإذا كثرت الجرائم والإفساد في الأرض فهنا يأخذ الأكثر ردعا، يمكن الصلب، واضح؟ وإذا كان الأمر دون ذلك فيمكن النفي، يكون مخيرا بما تقتضيه المصلحة، ينظر في المصلحة. ولكن من أهل العلم كالشافعي رحمه الله من يقول بأن ذلك فيه مقدر، يعني أن يقتلوا إن قتلوا، يجعل لكل واحدة تقديرا، يعني إذا أخافوا السبيل وأخذوا المال هنا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف مثلا، فكل واحدة لها تقدير. فهذان قولان معروفان لأهل العلم، فهذا يتعلق باحتمال الإضمار أو الاستقلال. قلنا القاعدة ما هي؟ أن اللفظ إذا دار بين الإضمار والاستقلال فالأصل الاستقلال، هذه قاعدة. ونحن إن شاء الله تعالى في ثنايا التفسير أذكر لكم قواعد تبني بإذن الله عز وجل وتؤصل وتقوي الملكة، وإن شئتم في درس تفسير إذا بدأنا فيه إن شاء الله أن يكون بداية كل درس أو نهاية كل درس، إن شئتم أذكر لكم قاعدة من قواعد التفسير ووضحها مع أمثلة لها في دقائق، كل مرة واحدة، قاعدة واحدة. طيب، أحسن الله إليكم. تفضل. التاسع، احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة. نعم، الآن الزيادة، القاعدة أنه لا زائد في القرآن، لا زائد في القرآن. والعلماء حينما يذكرون الزيادة يقصدون بها الزيادة إعرابا، ولكن البعض يتحاشى هذه اللفظة أيضا، يقول هذا خلاف الأدب اللائق مع القرآن. وكلهم لا يقصد أن في القرآن حشوا، يعني لا معنى له أصلا، لكن الذين يقولون بالزيادة يقولون زائدة إعرابا ولكنها جاءت للتوكيد مثلا أو نحو ذلك، يسمونها صلة أحيانا من باب التأدب في العبارة. فهنا احتمال كون اللفظة زائدة، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، هل لا هذه زائدة لتوكيد القسم وتقويته مثلا، لا أقسم بيوم القيامة بمعنى أقسم، أو أنها للنفي، فماذا يكون المعنى؟ فبعضهم يقول يتعلق بما قدر قبله بكلام، لا لما تقولون، لا لما تدعون، لا لكذا، أقسم بيوم القيامة. فالنفي على بابه يقولون يتعلق بما قبله. وبعضهم يقول إن النفي على بابه وهو نفي للقسم أصلا، القضية ما تحتاج إلى قسم لأنها من الوضوح بمكان، واضح؟ نفي للقسم. فهذه الآن كله بسبب احتمال الزيادة من عدمها. نعم. في قوله أو كالذي مر على قرية، يقول ابن جرير وقد زعم بعض نحوي البصرة أن الكاف في قوله أو كالذي مر على قرية زائدة، وأن المعنى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أو الذي مر على قرية. يقول وقد بينا فيما مضى قبل أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له بما أغنى عن أدأته في هذا الموضع. ابن جرير يؤصل دائما في التفسير. في قوله يخادعون الله والذين آمنوا، هذه الزمخشري لما تكلم عليها يخادعون الله استشكلها، وهي لا إشكال فيها، فذكر أربعة أجوبة، الأخير منها قال أن يكون من قولهم أعجبني زيد وكرمه، فيكون المعنى يخادعون الذين آمنوا بالله. طبعا هذا باطل، خادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله، فقال يخادعون الذين آمنوا بالله، يعني تحريف الكلم عن مواضعه. لكن هؤلاء يعتقدون عقائد فاسدة ويحرفون القرآن بناء عليها. راجعوا كلام ابن جرير في أمثلة كثيرة غير ابن جرير. في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ذكر ابن جرير اختلاف المفسرين في المعني بالأمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس ومن الناس في الآية. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أنا ما أريد أن أتعبكم بهذه الأمثلة، لكن راجعوا كلام ابن جرير فيها. نعم. أحسن الله إليكم. العاشر احتمال كون الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير. ثم ما تنشطون للأمانة، كنت أجيب لكم أمثلة من كلام ابن جرير وأمثاله على هذه الأشياء، لكن أنا في إيش؟ أن العرب تعبر بذلك في القسم يجري على لغتها، وأن ذلك لتقوية القسم وتوكيده، هذا معنى ذكرنا لا إشكال فيه أن على طريقة العرب في توكيد القسم. العاشر احتمال كون الكلام على الترتيب أو التقديم والتأخير. القاعدة أن الكلام إذا دار بين الترتيب أو قول بالتقديم والتأخير، دعوة التقديم، فالأصل فيه الترتيب، أنه على نفس النسق الذي ذكره الله عز وجل، ولا يدعى فيه غير ذلك إلا لدليل. يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الآن إني متوفيك، بناء على المراد هنا في الوفاة، هذا الكلام يصلح أيضا في موضوع الحقيقة هو المجاز عند القائلين بالمجاز، المقصود بالوفاة هنا، فالوفاة تطلق شرعا على مفارقة الروح للجسد، وفي اللغة تأتي بمعنى الاستيفاء، مستوفيك روحا وجسدا رافعك، يعني بالروح والجسد يستوفيه. فهنا ما المراد؟ إني متوفيك، متوفيك. فمن نظر إلى أن المعنى الوفاة أي الموت، الآن الموت، فهذا قال في الآية تقديم وتأخير، يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ومتوفيك في نهاية المطاف لما تنزل في آخر الزمان. لماذا؟ لأنهم حملوه على الوفاة الحقيقية. هناك وفاة أخرى وهي النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يمزك التي قضى عليها الموت إلى آخره. فبعضهم حمله على هذا المعنى فقالوا إني متوفيك، يعني رفعه في حال النوم، فهنا لا يحتاج القول بالتقديم والتأخير، يقول الكلام على هذا الترتيب. والذين حملوا الوفاة هنا على الاستيفاء روحا وجسدا، رافعك يعني بروحك وجسدك، استوفي روحك وجسدك، ما يحتاجون إلى القول بأنه في تقديم وتأخير. وهكذا في قوله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيامه إلى آخره. هذه الآية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، هذا الموضوع فيه إشكال، المفسرون أقوالهم في هذا كثيرة جدا، ما المراد بالعود؟ تفضلوا خلوا ننشطكم الآن، تفضل يا أبا فالح، العود ما المراد بالعود؟ فسر بالجماع ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الجماع. طيب إذا قلت الجماع هل يجوز له أن يجامعها وقد ظهر منها قبل أن يكفر؟ والله يقول من قبل أن يتماس لا يجوز. طيب إذن كيف يفسر بالجماع؟ هاتوا الرجعة العود رجع عن الظهار. طيب إذا رجع عن الظهار بمجرد الرجوع تراجع ثم مات هل نقول ما وطأ؟ هل نقول الكفارة في ذمته؟ يجب على الورثة أن يخرجوا من المال كفارة؟ ما مسها فقط تراجع عن الظهار، واضح؟ هل تلزمه الكفارة؟ الجواب لا. فهذان قولان مشهوران أن العود بمعنى الرجوع عن الظهار، والقول الثاني الوطأ. يعني بعضهم يقول اللي هو التراجع هذا يسمونه يعبرون عنه بالعزم، واضح؟ العزم على الوطأ. هل بمجرد العزم تجب عليه الكفارة؟ تكون في ذمة لو مات قبل أن يطأ؟ الجواب لا. إذن من المراد؟ ها؟ هو إذا أراد. طيب مات لزمته الكفارة؟ لا. تجد الأئمة الإمام أحمد وغيره في هذه يذكرون يعني يختلفون فيها. رأيت من يعني أدق الأقوال فيها كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يقول العود له مبدأ ومنتهى، فمبدأه العزم ومنتهاه الوطأ. مبدأه العزم ومنتهاه الوطأ، فإذا عزم فإنه لا يطأ حتى يكفر. لو مات قبل بلوغ المنتهى، منتهى العزم، لا يكون في ذمته شيء. يعني عزم ولم يطأ ومات، فإنه لا يكون بذمته شيء، لا يكون بذمته كفارة. الشاهد أن هذه الآية بناء على العود، ما المراد بالعود؟ فسر بأمعان كثيرة. بعضهم يقول يكرر الظهار مرة ثانية، وبعضهم يقول يعزم على الوطأ، وبعضهم يقول يطأ، وبعضهم فالشاهد بعضهم بناء على فهم فهمه تفسير فسره للعود قالوا فيها تقديم وتأخير. يكون المعنى كيف؟ والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، إلى أن قال فإطعام 60 مسكينا ثم يعودون لما قالوا أنهم لا يفعلونه فيفعلونه. يعني تعود الحال إلى ما كانت عليه قبل الظهار. قالوا في تقديم وتأخير. ما الذي ألجأهم إلى هذا؟ هو تفسيرهم لمعنى العود ثم يعودون، لأن بعضهم فسر العود قال يعودون لما قالوا أنهم لا يفعلونه فيفعلونه. هذا يشكل عليه كما قلت، يشكل عليه كيف مجرد العود هكذا أو الفعل يبقى فيه إشكال. لكن كلام الشنقيطي في حل لهذا، والأصل أن الكلام على الترتيب ولا يدعى فيه دعوى التقديم والتأخير إلا لدليل يجب الرجوع إليه، يجب الرجوع إليه. هناك فيه على كل حال أمثلة لهذا، تجدون في مثل ما ذكرته سابقا أيضا بقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، راجعوا كلام ابن جرير فيها. نعم أحسن الله إليكم. 11 احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما. الاحتمال أن يكون الحكم منسوخ أو محكم، هذا كثير، ودعاوى النسخ كثيرة جدا. يعني في مثل قوله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذا قلنا بأن التشبيه في الصفة كيف كان صومهم، وأنه بالليل مثلا لا يجوز له الوطأ كما كان في أول الأمر، وكذلك أيضا أنه من نام بعد أن غابت الشمس سواء أكل أو لم يأكل يجب عليه الإمساك إلى اليوم الثاني، إذا قلنا بأن ذلك في الصفة. فبعضهم يقول نسخ هذا، نسخ هذا، نسخ بماذا؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يكون نسخ للذي قبله لما جاء في الآية بناء على أن التشبيه هنا في الصفة، فهذا يحتمل، يحتمل. وهكذا في أمثلة كثيرة في هذا الباب، هل الآية منسوخة أو أنها محكمة. وعلى الذين يطيقونه في الصوم فدية طعام مسكين، هل هذه منسوخة؟ بعضهم يقول يطيقونه يعني بتكلف الشيخ الكبير والزمن ونحو ذلك، فهؤلاء كما في قراءة ابن عباس وهي قراءة غير متواترة يطوقونه يعني بكلفة، فيقولون غير منسوخة. وبعضهم يقول لا، هذه منسوخة، وكان ذلك في أول شرع الصوم أن الإنسان كان مخيرا، إن شاء صام وإن شاء أطعم مع قدرته على الصوم، فشرع الصوم بالتدريج. فهذا يحتمل، فيختلف المفسرون بسبب هذا الاحتمال. الثاني عشر، أحسن الله إليكم، الثاني عشر اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنهم. نعم، اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف، اختلاف الرواية في التفسير، إذا جاء التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام بعد ذلك، ولا قول لقائل، ولا نظر في قول السلف رضي الله تعالى عنهم. لو نظرنا إلى الروايات الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير لا نجد أنها تختلف من الناحية العملية أو من الناحية الواقعية، لا تختلف. يوجد في السنة ما يعرف بموهم الاختلاف، مثل لا عدوى وفر من المجذوم فرارك من الأسد ونحو ذلك، هذا موجود. لكن بالنسبة للروايات التي في التفسير، هل يوجد عندنا روايات تختلف في تفسير الآية في ظاهرها؟ لا أعلم شيئا من هذا، لكن يوجد مرويات عن السلف رضي الله عنهم، عن الصحابة مختلفة. توجد أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة قد يوجد اختلاف، لأنه نقول لم يبلغهم هذا التفسير النبوي. الآن الصحابة رضي الله عنهم في تفسيرهم لقوله تبارك وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، من المراد به؟ خصمان اختصموا في ربهم، فجاء عن جماعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه نعم، قالوا هؤلاء هم الذين برزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة ابن الحارث رضي الله عنه، قابلوا عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، هذان خصمان اختصموا في ربهم، وهذا ثابت صحيح عنهم. وذهب آخرون إلى أن هذا بين أهل الإيمان وأهل الكفر، اختصموا في ربهم. وهكذا في قوله وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، ثبت عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وجماعة من الصحابة أن هذا الشاهد هو عبد الله بن سلام، مع أن هذا لا يخلو من إشكال، لأن الآية مكية في سورة مكية، وعبد الله بن سلام لم يسلم بعد، أسلم بعد الهجرة. فبعضهم يقول هذا موسى صلى الله عليه وسلم، هذا قال به بعض التابعين، شاهد شاهد من بني إسرائيل على مثل القرآن وهو التوراة. وبعضهم يقول لا، هذا عبد الله بن سلام، شاهد الشاهد من بني إسرائيل على مثله. فتفسير الصحابة أنه عبد الله بن سلام، تفسير بعض التابعين أنه موسى عليه السلام. فهذا اختلاف الرواية. فنحن عندنا أصل أن تفسير الصحابة مقدم على غيره. نكتفي بهذا، نقف عند هذا، أطلنا عليكم، لكن نحاول نمشي، لكن اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نترك الأسئلة يبدو. أما تعتبرون بحال الدراسة في المدارس والجامعات يذهبون من الصباح الباكر إلى الظهر 5 أو 6 أو 7 متتابعة، والحال عادي يعني، لكن لأننا ما اعتدنا الدروس في المساجد نرى أن هذا من تكليف ما لا يطاق هنا. ولكن لو قيل للناس في المدرسة الساعة 8 و9 دقائق تنصرفون لكان ذلك اليوم لاتخذوه عيدا. طيب عندكم سؤال؟ نعم الأخ يسأل، أظن الأذهان كالة لكن لا بأس، يسأل إذا احتمل الحقيقة والمجاز هل يمكن حمله عليهما عند القائل بالمجاز؟ الجواب نعم، الراجح أنه يصح حمله ما لم يوجد مانع، يعني في مثل قولي يخرج الحي من الميت نقول هذا وهذا، كل ذلك صحيح، وإن كنا لا نقول، قد لا نقول بأنه مجاز، ونقول كل هذا من المعنى الحقيقي مثلا عند من لا يقول بالمجاز. نعم الكاف يقولون هكذا، بعضهم يقول إن الكاف زائدة، وبعضهم يقول مثل زائدة. نعم. ويستشكل بعضهم المعنى يقول الله ليس له مثل فكيف نفى عن مثله يعني المثل، وهذا لا إشكال فيه على طريقة العرب، ولكن شق الشعرة والشعيرة هو الذي ولد الإشكال. فهنا ليس كمثله شيء، تقول مثلك لا يفعل كذا، يعني أنت لا تفعل كذا. فالعرب تعبر بمثل هذا، وذلك من رفيع الخطاب وألطف ما يكون فيه. ليس كمثله شيء، يعني ليس كذاته تبارك وتعالى، ليس له مثيل، هذا المعنى. نعم. شيخ حسن الله إليك، يقولون العرب تقول ليس كمثل الفتى زيد، خلق يوازيه في الفضائل. نعم تفضل شيخنا. أحدهم كان يعلق على قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والآية الأخرى ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم، فقال يراد به التمثيل في عموم علم الله عز وجل، وهو تعبير قرآني مجازي عن سعة علم الله، فإن علم الله لا يقتصر على ذلك، فما رأيكم في هذا الكلام؟ الكلام طبعا غير صحيح، أن هذا من قبيل المجاز، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا لا يمكن أن يكون من قبيل المجاز، وعلم الله لا يحصر بهذا، ولكن هذا من علم الله عز وجل، فقد قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهذا في غاية المناسبة هنا أن خص علم بين أيديهم وما خلفهم، لأنه قابله بكونهم لا يحيطون بشيء من علم الله عز وجل، أما الله فيعلم أحوالهم كلها، فهذا حقيقة ليس فيه كونه خص هذا لهذه المناسبة، لهذا الغرض الذي سيق من أجله الكلام، فهو ليس من قبيل المجاز في شيء إطلاقا. نعم. أحسن الله إليكم. ما هيك. طيب باقي شيء أنه يحتاج إلى إيش؟ نعم. الشيخ يسأل يقول ما يلوح للقارئ حين يقرأ أو يتدبر من المعاني، هل يصح ذلك وقد لا تكون عنده الآلة في التفسير؟ يقال هذا على نوعين، النوع الأول هي المعاني الصحيحة التي لا تحتاج إلى استنباط، واضح؟ معاني صحيحة لا تحتاج إلى استنباط، يعني مثل هذا الذي لربما تجدونه في بعض رسائل الجوال، يقول مثلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يقول من الذي أغناهم؟ طفل يسأل هذا السؤال، من الذي أغناهم؟ يعني كيف صاروا هم أغنياء؟ الله هو الذي أعطاهم، فكيف يقولون عنها أنه فقير؟ هذا معنى لطيف، واضح؟ ما يحتاج إلى آلة في الاستنباط، لكن من الأشياء التي تذكر أحيانا يرسلها بعض الناس أو يسأل عنها هي تتوقف على فهم الآية، فهذا المعنى يكون غير صحيح، فلا بد أن يسأل عنه قبل أن ينشره أو يتبنه، وهذا تجده حينما أشوف بعض الرسائل أو سئلة بعض الناس أو بعض ما يرسل على أنه تدبر أو يكتب، حين المعنى غير صحيح، هو فهم الآية خطأ، يعني إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، هنا فهم جمال الصفر يقول الشرارة بالعادة تطير وتنطفئ لضآلتها، لكن النار لا تبقى متقدة إلى آخر لحظة صفراء متوهجة قوية، نقول معنى غلط، أصلا فهم الآية غلط، هو يريد أن يمثل الآن يعني يبين شدة هذا الشرر وعظم هذا الشرر، أنه متوقد توهج ليس كالشرر الذي في الدنيا سرعان ما ينطفئ، كأنه جمالة صفر، حنا نقول صفر هنا بمعنى سود، لأن هذا هو معنى الصفرة إذا أضيفت إلى ألوان الإبل خاصة كما يقول ابن جرير رحمه الله، وكما يقول الشاعر هن صفر يصف الإبل ألوانها كالزبيب، فهذا أما بقرة صفراء فبألوان غير الإبل الصفرة المعروفة، أما الإبل فهو السواد، فهنا كأنه جمالة صفر يعني سود، والنار جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أنه أقد عليها 100 عام كذا، حتى احمرت، أو قال نعم أوقد عليها، ها إيه، ثم قال حتى بيضت، ثم حتى سودت فهي سوداء مظلمة. وشدة الحرارة تعرفون الحمرة، ثم بعد ذلك تتحول إلى صفرة البياض، ثم زرقة السوداء هذه التي صلى الله العافية نار جهنم سوداء مظلمة. فهنا كأنه جمالة صفر، فهم المعنى خطأ، فركب عليه هذا التدبر معنى استنتجه. وهذا كثير، جرت الكتب الخمسة ما جرت السادس التي كتبت في التدبر، اصدارات التدبر، فرأيت كثير مما يوقع تحته رسالة من متدبر أو مشترك أو مدري إيش اسمها، رأيت كثير من هذا غير صحيح، مبني على معنى أصلا وتصور غير صحيح للآية أصلا. حتى أنا صار يسبق إلى ذهني مجرد ما تسبق العين إلى رسالة متدبر أقول ماذا سيأتي الآن، ماذا سيقول. حتى بعض الناس اللي يرسلون رسائل لي بالتدبر أحيانا أطلب منه أقول لو سمحت تعفيني من هذه الرسائل، يعني معاني تجيب الغثيان. هو يظن أنها عظيمة وأنها تدبر وأن هذه استنتاجات رائعة، وهي غلط، هو فاهم الآية غلط، هو ما فاهم الآية، وعند نفسه أنه متدبر وأنه قاعد يطلع منها البدائع واللطائف والدرر والجواهر، والمعنى غلط. وما أكثر هذا، أنا عندي قسم في الجوال بعنوان عجائب مجمع فيه، ولعل يأتي يوم إن شاء الله تعالى أعرضها في درس. نعم، عجائب في الفهم وفي كيف تفهمها الناس هذه. نعم، هذا آية من آيات الله عز وجل فيها الخلق أن فاوت بين هذه الأفهام. نعم، هذا لابد فيه من علم، لابد أن يعرض هذه الأشياء على غيره. نعم، اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله، السلام عليكم ورحمة الله.